قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفرقة أخرى من أرباب الأموال وغيرهم اغتروا بحضور مجالس الذكر وظنوا أن نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاب، وليس كذلك، لأن مجلس الذكر إنما فضل لكونه مرغبا في الخير، وكل ما يراد لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وقع له. وربما سمع أحدهم التخويف فلا يزيد على قوله يا سلام سلم أو أعوذ بالله، ويظن أنه قد أتى المقصود. ومثال هذا كمثل مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري، أو الجائع يحضر عند من يصف له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف فلا يغني ذلك عنه. فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها، فكل وعد لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حجة عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وفرقة أخرى من أرباب الأموال وغيرهم اغتروا بحضور مجالس الذكر إلى آخره. الشيخ كما هو معروف يتكلم عن الغرور وأثره في على النفوس وعلى العبادات والتقرب إلى الله عز وجل، وصور هذا الغرور وأصناف الناس بالنسبة للغرور، فصنفهم إلى أربعة أصناف، وخاصة الذين يتأثرون بالغرور كثيرا أو الذين يؤثر فيهم الغرور وينبغي أن يكونوا متبصرين في أنفسهم. فذكر العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء، وهذا حديثه عن الأغنياء، وذكر أيضا في الأغنياء فرقا منهم الذين يحرصون على بناء المساجد إلى آخره، لكن من أجل مقصود الناس فيكتبون أسماءهم عليها إلى آخره، وقد تكلمنا في هذا وذكرنا ضابط ذلك أيضا. وكذلك الذين يصرفون الأموال في الزخارف ونحو ذلك، ثم فرقة أخرى يبخلون بما آتاهم الله عز وجل، لكنهم يشتغلون بالعبادات البدنية. طبعا مقصود بالعبادات هنا النوافل، يشتغلون بالنوافل لكنهم لا ينفقون مما آتاهم الله، لأن الاشتغال بالنوافل قد يكون سهل عليهم، لكن أن يخرجوا أموالا، أن يخرجوا مما يملكون أو مما آتاهم الله عز وجل، فهذا عسير. ولا شك أن هذا نوع من الغرور، يعني قد يسهل على الغني أن يأتي ببعض العبادات البدنية، إما من صيام أو قراءة قرآن أو ذكر أو طواف، ولكنه حينما يطلب إلى الإنفاق يتقاعس كثيرا. فهذا مدخل ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه فيه. وكذلك أيضا منهم من لا يخرج إلا الزكاة، وإذا أخرجها فإن أخرجها من رديء ماله ومن خبيث ماله، ولا ينفق مما يحب، وهذه كلها أمور ينبغي أن يراعيها أصحاب المال. وقال منهم من يأخذ زكاة ماله أو صدقاته ويعطيها بعض الأكابر لينفقوها على نظرهم، وقد يكون مراده التقرب إلى هؤلاء أو التمدح أو نحو ذلك، هذه كلها من مداخل الشيطان. وإن كان هذا لا يمنع الإنسان كما قلنا أنه يفعل مثل هذا، لكن المعول على ما في القلوب، وإلا أحيانا قد تحتاج إلى أن تعطي أناس، إما لأنك لا تعرف، وإما لأن هؤلاء يأتي إليهم أناس كثير من الغرباء ونحو ذلك، أو من الفقراء، أو من باب أيضا إخفاء الصدقة ونحو ذلك. قال: وفرقة أخرى من أرباب الأموال وغيرهم اغتروا بحضور مجالس الذكر وظنوا أن نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاظ، وليس كذلك. هذا كما أشار بالفرقة، يقول أخرى يحفظون الأموال ويمسكونها بخلا ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا تحتاج إلى نفقة أو إلى إنفاق. وهؤلاء صنف من ذلك الصنف، لكن قد يختلفون إلى حد ما أنهم يحضرون مجالس الذكر. ولا شك أن حضور مجالس الذكر له وقع في النفوس، والناس تحب الذي يحضر مجالس الذكر كحضور الحلقات العلمية والأشياء التي يعقدها العلماء في المساجد أو فيحضرونها هؤلاء الأغنياء. الناس تحب ذلك وتثني على من يحضر مجالس الذكر، لكن هذا وحده لا يكفي. ويتجد الشيخ يقول: اغتروا بحضور مجالس الذكر وظنوا أن نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاظ، وليس كذلك. وهذا مشكلة، يعني ليس المقصود من حضور مجالس الذكر أن تحضر، إنما المقصود أن تنتفع وأن تستفيد. فإذا لم تستفد ولم تنتفع، فقد يعود عليك مجلسك هذا حسرة يوم القيامة، ويكون حجة عليك. ولا شك أن الخطاب، وإن كان الشيخ هنا يتكلم عن الأغنياء وأرباب الأموال، لكن معلوم قطعا أن المقصود به كل من حضر مجالس الذكر. لأنك إذا حضرت مجلس الذكر ثم لم تستفد، سيكون مجلسك حجة عليك. والشيخ سوف يذكر أشياء جميلة أو شبه ضوابط، بحيث أن الإنسان يراجع نفسه ويستطيع أن يحاسب نفسه في هذا الباب. فيقول: وظنوا أن نفس الحضور يغنيهم عن العمل والاتعاظ. قال: وليس كذلك. لماذا؟ لأن مجلس الذكر إنما فضل لكونه مرغبا في الخير. يعني مجالس الذكر ما كان فيها الفضل، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثناء على أهلها وعلى هذه المجالس، إلا لأنها تدعوك إلى الخير ومرغبة في الخير. فإذا لم تتأثر أنت ولم يظهر عليك الخير ولا صفات الأخيار، فقد ينقلب عليك هذا المجلس حجة عليك وحسرة. لأن مجلس الذكر إنما فضل لكونه مرغبا في الخير، وكل ما يراد لغيره، لاحظوا هذه القاعدة الجميلة، وكل ما يراد لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وقع له. مجلس الذكر مراد لماذا؟ مراد لتستفيد، ومراد لتتعظ، ومراد ليكون حالك أحسن. فإذا لم يكن كذلك، إذن لم تحقق الثمرة ولم تستفد ولم يفد فيك مثل هذا. وكل ما يراد لغيره إذا لم يوصل إلى ذلك الغير فلا وقع له، يعني لا ثمرة ولا فائدة ولا أثر. قال: وربما سمع أحدهم التخويف فلا يزيد على قوله يا سلام سلم، أو تجد يهز رأسه أو نحو ذلك. هذا لا يكفي. إذا سمعت ترغيبا في الجنة فسارع، وإذا سمعت تخويفا من النار ففر، وإذا سمعت ترغيبا في الإنفاق فأنفق، وإذا سمعت ترغيبا في صلة الرحم فصل رحمك، وإذا سمعت تنفيرا من الغيبة والنميمة فاجتنب، وهكذا. فكل ما تسمع فعليك أن تمتثل أمرا ونهيا، استجابة وحذرا وطاعة وخوفا. فلا يزيد على قوله يا سلام سلم أو أعوذ بالله ويظن أنه قد أتى بالمقصود. لا، إنما المقصود أن يظهر أثر الطاعة عليك، وأن تظهر عليك أثر الموعظة. وإذا لم يكن كذلك فعليك أن تراجع نفسك. ومثال هذا، لاحظ هذا المثال فهو جميل، كمثل مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري، أو الجائع يحضر عند من يصف له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف، تحضر عند الأطباء ويقول هذا مفيد وهذا نافع وهذا فيه كذا، ومجرد تسمع ولا تنفذ، هل تستفيد؟ أو أنت جائع وتظهر عند تقف عند ألوان وأصناف الأطعمة ثم لم تتمكن من الأكل، ما الفائدة؟ كذلك حينما تجلس على مائدة من موائد الذكر وعلى مائدة من موائد القرآن ثم لا تستفيد، حالك كحال هؤلاء. كإنسان حضر عند الأطباء ثم يسمع نصائحهم وإرشاداتهم ثم لا يعمل بها، أو يحضر أو هو جائع ويحضر عند الموائد ولا يأكل، ما الفائدة؟ كمثل مريض يحضر عند الأطباء فيسمع ما يجري، أو الجائع يحضر عند من يصف له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف فلا يغني ذلك عنه. فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها. لاحظ القاعدة الثانية، فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حجة عليك. وهذه قاعدة يحسن بطلبة العلم المربين والموجهين والآباء أن يحفظوها في أنفسهم وفي من يلون. كل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حجة عليك. دين المقصود بالوعظ هو أن تستفيد، ومعلوم أن أعظم وعظ هو كتاب الله عز وجل، سواء فيما يتعلق بالقصص من اعتبار، فيما يتعلق بالتخويف من النار، فيما يتعلق بالترغيب في الجنة، فيما يتعلق ببيان أحوال الناس وطبائع الناس وأتباع الرسل المؤمنين منهم الكافرين. القرآن مليء، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء سنة القولية أو الفعلية في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة السلف الصالح، حينما تسمع قصص الصالحين من العلماء والعباد مما ينسجم مع الشرع ويتمشى مع قواعد الشريعة، فإذا سمعت ثم لم تستفد فعليك أن تراجع نفسك. فكل وعظ لم يغير منك صفة تتغير بها أفعالك فهو حجة عليك. نعم. فإن قيل فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يتخلص منه، فالجواب أن مدار أمر الآخرة على معنى واحد وهو تقويم القلب، ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته، فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنالها، وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. ويستعان على التخلص من الغرور بثلاثة أشياء: العقل وهو النور الذي يدرك به الإنسان، وهو النور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء، والمعرفة التي يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته. وفي كتاب المحبة وشرح عجائب القلب والتفكر وكتاب الشكر إشارات إلى وصف النفس ووصف جلال الله سبحانه. قال فإن قيل فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يخلص منه، وهذا أيضا تختيم للشيخ في عن الغرور، كلام جيد وضوابط طيبة، لأن كلامه فعلا مخيف فيما يتعلق بالعلماء والعباد والمتصوفة وأرباب الأموال والأغنياء. يعني إذا سمعته تقول كيف الإنسان يتخلص من الغرور، ولا يكاد يسلم أحد من مثل هذا. فالشيخ يعطي في هذا ضوابط جميلة، والإنسان على نفسه بصيرة. فيقول فإن قيل فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكاد يخلص منه، أن لا يستطيع الإنسان يتخلص من هذا لأنه الأمر دقيق. فيقول الشيخ في الجواب أن مدار أمر الآخرة على معنى واحد وهو تقويم القلب، ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته. وهذا أمر جميل ودقيق وسهل إذا صدق الإنسان في المحاسبة المعول على القلب، بمعنى أن محاسبتك لنفسك عليك دائما أن تفتش في قلبك، وبخاصة فيما يتعلق بالإخلاص وفيما يتعلق بالبعد عن الهوى، وإلا الأعمال لا تنتهي والأخطاء موجودة، الإنسان يخطئ ويغلب الإنسان عليه بعض النقص في فعله في انصرافه القلب ونحو ذلك، لكن كلما كان يرجع على قلبه بالمحاسبة، وهذا أمر ممكن، والله سبحانه وتعالى هو المطلع على السرائر سبحانه وتعالى، فإذا ما صدق العبد في معالجة قلبه، وقد سبق من هذا شيء كثير، وسوف يأتي أيضا إشارات أخرى فيما يتعلق بالقلوب وأعمالها، إذا توجه العبد إلى قلبه واجتهد في الإخلاص وفي المحاسبة، فإن هذا الأخطاء والأشياء التي تجري هذه أمرها سهل إذا كان العبد رجاعا وسريع التوبة وليس مصرا. وسوف يأتي الكلام بعد ذلك على ربع المنجيات في هذا شيء كثير. قال: ولا يعجز عن ذلك إلا من لم تصدق نيته. فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنالها. والاهتمام يا إخواني عمل قلبي، الاهتمام عمل قلبي، فبقدر ما يكون قلبك حيا ويقظا وأنت ترجع إليه دائما بالمراجعة، فإنك ستكون قريبا من ربك. ولهذا تلاحظون أن الذي يعينه الله سبحانه وتعالى ومواظب على الصلاة فإنه لا يتركها، بل إنه لو حصل أي نقص أو خلل أو فيجد حسرة وشدة، لو حصل عائق أو حصل أنه كان في طريق أو طال عليه الطريق إذا كان يمشي في سيارة أو نحو ذلك يتحسر، لأنه فعلا عنده شيء في قلبه فيه حياة. فالاهتمام شيء قلبي، وكل إنسان اهتم بشيء غالبا يحققه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. وأتت الدنيا وهي راغمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود من كانت الآخرة همه، بمعنى مشغول بالآخرة حريص عليها، كثيرا ما يرجع أموره وأعماله وأفعاله إليها. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فالقضية قضية الاهتمام وقضية الانشغال القلبي. لاحظوا مثلا الطلاب أيام الامتحانات يهتم، وإذا ما اهتم اهتماما صادقا توجه وذاكر وحبس نفسه في مكان ليذاكر دروسه وكتبه، وبقدر ما تكون الاهتمام صحيحا يكون الأثر ظاهرا. فالقضية في الاهتمام، والاهتمام قلبي، أما مجرد الحديث أو هز الرأس أو هذا لا يكفي. فالشيخ يقول: فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنالها. كم الناس تهتم بأمور الدنيا؟ طبعا أمور الدنيا تختلف، هناك من يهتم باللهو بحيث أنه يحب مجالس اللهو كثيرا، سواء له مع الأصدقاء أو له في محرم أو له في التنزهات والتمشيات، أو له دنيا، مهتم بالدنيا بمعنى المال، تجده يهتم في جمع المال ويهتم في طرق أنواع الأبواب، وقد إذا تطلب الأمر سفرا سافر، وإذا فتجده يتنقل، إذا كان مهتم بالأراضي يتنقل بين مكتب عقار إلى مكتب عقار ولا يكاد، وإذا كان مهتم بأمور التجارات الأخرى في وكالات أو غيرها أو سيارات أو نحو ذلك، فتجده لا يكاد وهو على فراشه مستلقي تجد الدنيا قد اشتغل بها قلبه. هذا هو الاهتمام. فإذا كان همك في الآخرة كما تهتم بالدنيا فإنك ستجد ذلك في أعمالك وعلى أثار تصرفاتك. فالقضية ليست قضية فعلا أنك كما ذكر الشيخ أو كما حينما بسط الشيخ الكلام على أنواع الغرور وأصناف الناس في الغرور، إنما القضية الذي يعينك على ذلك فعلا الاهتمام القلبي وحياة القلب. فإن الإنسان لو اهتم بأمر الآخرة كما يهتم بأمر الدنيا لنا لها، وقد فعل ذلك السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. ثم قال الشيخ: ويستعان على التخلص من الغرور بثلاثة أشياء: العقل والمعرفة ويبدو المحبة، لكن ما ذكر الثالث. العقل والمعرفة والعلم. فالعقل ذكر الشيخ قبل في أول كلامه على الغرور كذلك أن الأمور حتى تعرف حقيقة الأشياء أو حتى تكون يعني دقيقا في حكمك على الأشياء وفي مواقفك من الأشياء تحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة، مع أن المعرفة والعلم شيء واحد فيما يبدو، المعرفة والعلم لا فرق بينها، لا لا لا يستحق أن أن أن أن أن أن تجعل كل واحدة منها عنصران. العقل بمعنى العقل الحي، العقل الذي يفيدك في في في في في التمييز بين الأشياء، وإلا الله عز وجل وصف الكفر بأنهم لا يعقلون، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فالمقصود لا يعقلون ليسوا أنهم مجانين، فإن المجنون مرفوع عنه التكليف، إن المقصود لا يعقلون بمعنى لا يستخدمون عقولهم، فأفعالهم على خلاف ما يقتضيه العقل، ولهذا قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلهم قلوب ولهم أعين ولهم آذان، لكنهم لا يستخدمونها ولا يستعملونها الاستعمال الصحيح، ولو استعملوها لما وقعوا فيما وقعوا فيه. وكذلك كل مقصر، ويكون ضعف عقله أو ضعف استعماله لعقله بقدر تقصيره. وتكلمنا في هذا كثيرا وكثيرا جدا في قضية العقل، وكيف إن الإنسان فعلا قد يلغي عقله ويأتي بتصرفات تستعجب. كيف إن الإنسان هذا العاقل وهذا الذي وهبه الله عز وجل ما وهبه من المواهب، ومع هذا يقع في أشياء لا يقبلها من عنده أدنى مسكة من عقل. ومثلنا بالتدخين، ومثلنا بالخمر، ومثلنا بالمخدرات، كيف يقع فيها الإنسان مع أنه عاقل ويفهم، بينما الحيوانات لا تقع فيما يضرها إذا شمت أو نظرت أو أدركت أو سمعت ما ينفر فإنها تنفر، وإذا رأت ما يضرها فإنها تهرب أو تدافع أو تنطح، وإذا أدركت ما يضرها أيضا فإنها تجتنب، وإذا أدركت ما ينفع فإنها تقبل، وهكذا. بينما الإنسان قد تأتي أحيانا أحوال فيلغي عقله، الذي يدخن هذا قد ألغى جزءا من عقله. لماذا؟ لأنه يعلم وكل الناس تعلم أن التدخين مضر، والأصل في العاقل ألا يقدم على ما يضر. الأصل في العاقل ألا يقدم على ما يضر، فكيف يقدم؟ لا شك لأنه لم يستعمل عقله. هذا معنى قول الشيخ: العقل هو النور الذي يدرك به، أو النور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقيقة الأشياء. النور الأصلي يعني هو النور الذي يسبق العلم، أصلي هنا بمعنى يسبق العلم، وإلا طبعا كما تعرفون مذهب السنة والجماعة أن العقل لا يوجب ولا يحرم، إنما يعلم الإنسان. والمعرفة العقلية لا يترتب عليها حكم، المعرفة العقلية لا يترتب عليها حكم إلا بمقدار ما دل عليه الشرع، لكن الله عز وجل أعطانا العقول لنفهم، ولنميز ولنعرف. ولهذا الأمور معقولة أن الكذب قبيح وأن الصدق حسن وأن شكر المحسن أمر حسن وأن التنكر الجميل أمر مذموم. بر الوالدين شيء حسن، عقوق الوالدين شيء مذموم، وهكذا. هذه كلها تدرك بالعقل. يعني إنسان أحسن إليك وأعطاك، قدم لك خدمة ثم جئت وصفعته، كل الناس ترفض هذا العمل ولا يمكن أن يقبل، لأن المفروض لمن قدم إليك إحسانا أن تشكره بأي أنواع الشكر، سواء بالمبادلة، بالشكر اللساني، بدفع مقابل ونحو ذلك. هذا أنواع الشكر كثيرة، بالثناء عليه، بالدعاء له، بأشياء كثيرة. هذه أمور معقولة، فالإنسان يدرك بعقل، الله عز وجل أعطانا عقول ندرك بها. فأول وسائل المعرفة العقل، يدرك به الإنسان حقائق الأشياء. فلكي تجتنب الغرور تعقل ما هو الكبر. الكبر طبعا مذموم، الحسد مذموم، الطمع مذموم، هذه تدركها بالعقل. فإذا فعلا استخدمت عقلك فإنه سوف يقودك إلى الأشياء الحسنة. البخل مذموم، إسداء المعروف أمر حسن، الكرم أمر حسن، المروءة شيء حسن، الصبر حسن، الحلم أمر حسن، وهكذا. هذه أمور تدرك بالعقل. ولهذا الناس لا تتمدح أو لا تمدح أحدا إلا حينما تم ترى عليه السلوك الحسن. ومن عقلك أنك إذا رأيت شيئا حسنا يحبه الناس فأته، رأيت شيئا يذمه الناس اجتنبه، هذا عقل. ولهذا أكثر العقلاء الأحنف المقيس وغيره حينما يقال له كيف ست بهذا، قد رأيت الناس إذا أحبوا شيئا وآتيته، وإذا كرهوا شيئا اجتنبته. هذه قضية عقلية وقضية مدركة. وفعلا ولهذا دلت على هذه النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقول وأن تكره أن تأتي وأن يكره أن يأتي الناس بما أو أن يأتي الناس بما يكره أن يأتون به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يحب أن يأتي الناس بما يحب أن يأتون به. إذا موازين معروفة. فأول شيء العقل، بمعنى اعرض أمور الدنيا على عقلك، الحسد والإنفاق والبخل، صلة الرحم، بر الوالدين، المعروف والنهي عن المنكر، الإحسان إلى الناس، التواضع، الصبر، الحلم، الرفق، العنف، كل شيء المكروه والمحمودة والمذمومة، المذموم تجتنبه والمحمود تأخذ به، كل ذلك تدركه بعقلك. ولهذا أبدا لا يكون عقلاء ولا يكون الناس وجهاء في أقوامهم إلا بقدر ما فعلا يرون من أفعال الناس الحسنة فيأتونها، وما يرون من أفعال الناس السيئة فيجتنبونها. طبعا هذا في الأمور العقلية المحضة، وإلا طبعا أمور الشرع معروفة، أوامر الشرع ونواهيه، هذه أشياء الله سبحانه وتعالى من لطفه بنا أنه بينها لنا، وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يكون الناس على الحق وعلى النور. العقل وهو النور الأصلي الذي يدرك به الإنسان حقائق الأشياء. فإذا فعلا استعملت عقلك لمعرفة الحقائق، أمور الدنيا والتي تدعو إلى الغرور، وحقيقة الدنيا ما هي، وحقيقة الآخرة ما هي، وأن الدنيا فانية، وأن الدنيا يكفي منها القليل والقليل جدا، وهكذا. بالله عليكم فعلا لو كان الإنسان، لكن عد حكمة من الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يرزقهم الله سبحانه وتعالى ملايين الملايين، من المعلوم قطعا أنهم لن يستهلكوها في الدنيا، وسوف يموتون وقد خلفوا ملايين الملايين. فمن حقائق الدنيا أنك لا يمكن أن تأكل هذا كله. ولهذا تبعاته سواء فيما يتعلق بالهموم، سواء فيما يتعلق بالخوف عليه، سواء فيما يتعلق بمنافسة الناس، سواء فيما يتعلق بآثاره عليك من قلة النوم ومن كثرة الحساب، أشياء مهلكة ومتعبة. لكن الإنسان يغفل أحيانا، وقد يكون حكمة الله سبحانه وتعالى أنه وضع في النفوس حتى تقوم الدنيا، لكن في حدود. ينبغي الإنسان أن يكون له حد، طاعة طبعا لا يكون فقيرا ولا يكون ولا شك أن الغنى أفضل واليد العليا خير من السفلى وأن تنفق وتتصدق وتصل رحمك هذه كل لا شك أن من من من من, من أمور لا لا لا لا التي أسباب المدح في الدنيا والآخرة لكن في حدود بحيث تكون مرتاح بحيث تكون هادئ القلب هادئ النفس عارفا بحقائق الأشياء مدركا بعقلك أمور كثيرة بحيث تهدأ لكن إنسان يصيبه غفلة فينطلق في هذه الدنيا ثم يرجع ذلك ضرره على نفسه بضغط وبسكر وبأشياء أمراض الغنى شيء عجيب. فالمهم هو فعلا العقل يقودك إلى حقائق الأشياء فإذا عرفت حقائق الأشياء على وجهها اتخذت منها مواقف صحيحة إذا عرفت على وجهها اتخذت منها مواقف صحيحة فكنت متوازنا. الأمر الثاني المعرفة التي يعرف بها الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته. يبدو لنا المعرفة هنا بمعنى العلم طبعا العقل وحده لا يدرك كما هو معلوم ولا يدرك إلا عن طريق العلم فأنت لا تعرف أن هذا ضار إلا عن طريق الأمور الأخرى إما عن طريق كلام المختصين كلام العلماء أو تجربتك الخاصة أو عن طريق الحواس التي أعطاك الله إما بالنظر وإما بالشم وإما بالذوق فتدرك أن هذا ينفع أو يضر. هذه وسائل المعرفة بالعقل وبالمعرفة والمعرفة لا تكون لها اللي هي العلم والعلم طبعا العلم الحقيقي لا يكون إلا عن طريق ما يأتينا عن الله سبحانه وتعالى بما أنزله على رسله وأوحى إليه. فتعرف نفسك ما كيف تعرف نفسك بمعنى أنك تدرك أنك أن مدتك في الدنيا محدودة مثلا مهما كان لن تعيش أكثر من 70 سنة 80 سنة 100 سنة زيد 103 104 وقليل من يصل 100 هذا شيء معروف. فإذا فعلا عرفت ذلك وهذا أمر عرف عن طريق التجربة وعن طريق الوحي وعن طريق معرفة الناس لا يكاد أحد يعيش إذا كان أمر كذلك وانت صادق في المحاسبة سوف تضع نفسك ميزانا وسوف تضع مراجعات بل حتى إذا أمد الله في عمرك سوف تعرف التغيرات التي تطرأ عليك طفولة فصبة فيافع فشباب فكهولة فشيخوخة وهكذا والمتغيرات التي فيك كان ينبغي أن تؤثر فيك في محاسبة نفسك. إذا كنت غافلت انظر إلى المراحل الأخرى في غيرك انظر أولادك كيف يتنقلون من مرحلة إلى مرحلة وكيف تتغير المعارف وكيف تتغير النظرات وكيف تتغير الأحوال وكيف تتغير نظرتك للدنيا. الطفل ينظر للدنيا بنظرة الشاب المراهق له نظرة الشاب له نظرة الإنسان إذا تزوج وصار عنده مسؤوليات له نظرة وإذا تقدم بالسن وبدأت فيه الأمراض والآلام في الركب والظهر إلى آخره صار له نظرة وهكذا. كان ينبغي فعلا أن تعرف نفسك فإذا عرفت نفسك تكون صادق في المحاسبة وتكون مدرك حقيقة الدنيا ومدرك كيف تتعامل مع الناس ومع الأشياء ومع الأحوال ومع الدنيا ومع الأموال ومع العبادات وصلتك بربك وصلتك بالناس وصلتك بالرحم وبأهلك وبوالديك أشياء كلها ترجع فعلا إلى المعرفة تعرف نفسك وتعرف ربك من حيث قوته سبحانه وتعالى وقدرته وإحاطته وعلمه سبحانه وتعالى وحكمته في التصرف وأن الملك ملكه وأنك راجع إليه. وبقدر ما تكون معرفتك ربك تخاف الله سبحانه وتعالى وترجوه ويزداد خوفك ورجاؤك بكل ما كلما ازدادت معرفتك بربك قوة وملكا سبحانه وتعالى وحكمة وتدبيرا وتصريفا. فله الخلق وله الأمر له الأمران له الخلق وله الأمر الخلق الذي هو القدرات وله الأمر الذي هو الحكمة والأوامر الشرعية فكلها لله سبحانه وتعالى أنا له الخلق والأمر. فإذا عرفت ربك عملت العمل المناسب ودنياه إذا عرفت الدنيا بحقيقتها وتقلبها بأهلها وأنها تقبل وتدبر وأنه أحيانا لا يرم لا, لا لا لا تخضع دائما للمقاييس العقلية ولو كانت الأرزاق تعطى على الحجاء يعني نقول هلكنا إذن من جهلهن البهائم. فلو كانت الأرزاق تعطى على الحجاء هلكنا إذن من جهلهن البهائم. لو كان الناس الأرزاق لا تقسم إلا على قدرها العقول كانت البهائم ما أخذت شيء. الإنسان ما في أعقل من الإنسان، لكن الله سبحانه له حكمة. فإذا عرفت الدنيا بطبيعتها وتقلبها بأهلها وأنها ليست خاضعة لموازين، تختلف هذه الموازين لحكمة الله سبحانه وتعالى. هذا يركض في الدنيا ثم لا يحصل إلا شيئا قليلا، وهذا لا يكاد يتحرك ومع هذا تنطلق عليه الدنيا. ولهذا يقول الشاعر الآخر: لا تطلبن بآلة لك رتبة، لا تطلبن بآلة لك رتبة، قلم الأريب بغير حظ مغزل. لا تطلبن بآلة لك رتبة، قلم الأريب بغير حظ مغزل، بلغ السما كان السماء كلاهما، هذا له رمح وهذا أعزل. بمعنى أنك بمعنى لا ليس بمعنى لا تطلب، لكن لا تعتمد، ولا الطلب ما في شكل الإنسان يأخذ الوسائل. بمعنى لا تطلب مراتب الدنيا عن طريق الآلات وعن طريق الوسائل، لكن طبعا مقصوده بمعنى لا تعتمد عليها، ولا لا شك أن الأسباب لا بد أن تأخذ بها. لكن تمثيل لطيف: لا تطلبن بآلة لك رتبة، قلم الأريب أو الأديب بغير حظ مغزله. بمعناه لا شك أنه كان من وسائل الرقي في المتقدمين القلم، لكن إنسان أديب يصل إلى الوزراء ويصل إلى الخلفاء فيصل بقلمه لا يكون ذا رتبة وأكثر، كان لأن كانت كما تعلمون كان العلم قليل والكتابة قليلة، فكان الإنسان إذا كان بلغ في الكتابة الأدبية وبلغ في الأدب منزلا فإنه يكون قريب من الأمراء وقريب من الخلفاء وقريب من الوزراء، بحيث أنه يكون له مرتبة في الدنيا ويكون له جاه. فالشاعر يمثل يقول: لا تطلبن بآلة لك رتبة، قلم الأريب بغير حظ، إذا كما في حظ كتب الله له حظ مغزله، مثل مغزل ما له فائدة، قلم الأريب بغير حظ مغزله، بلغ السماكان السماء كلاهما. السماكان هذه النجمان، السماك الأعزل والسماك الرامح. سماكان في سماك اسمه السماك الرامح لأنه خلفه كالذيل معروف، نجوم أخرى كأنه رمح، وسماك أعزل نجم واحد ليس لوحده. قال كلاهما بلغ السماء، الأعزل بلغ وذو الرمح، طبعا تمثيل ولا طبعا هذه ما هي ما لها، إنما هذه استملاحات أدبية. بلغ السماكان السماء كلاهما، هذا له رمح وهذا أعزل، حتى الأعزل بلغ مبلغ. ولهذا معروف طبعا إذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما أجني عليه اجتهاده. المقصود إيش؟ هو أن تعرف الدنيا. إذا عرفت الدنيا وتقلبها بأهلها وأنها مقبلة ومدبرة وليس دائما الأسباب هي التي تؤتي، إذا عرفت ذلك ارتحت. إضافة المعرفة الأخرى وهي أن تعرف أن الدنيا مزرعة وأن المآل الله سبحانه وتعالى. طبعا ليس الكلام هو عن الدنيا هنا كثير، إن المقصود ما معنى قول الشيخ: والمعرفة التي يعرفه الإنسان نفسه وربه ودنياه وآخرته. إذا عرفت الآخرة معرفة حقيقية وأنها هي المآل وهي المصير وأنها حياة أبدية، يقال لأهل النار خلود ولا موت، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، وأن نعيمها لا ينفد وقرة عينها لا تنقطع، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذلك النار وعذاب، ونسأل الله السلامة. فإذا ما عرفت الدنيا وعرفت الآخرة وعرفت نفسك وعرفت ربك، حينئذ سرت متوازن وابتعدت عن الغرور، والغرور لا داعي له. قال: وفي كتاب المحبة وشرح عجائب القلب، كتاب المحبة الذي ذكره الشيخ في كتابه هذا وشرح عجائب القلب الذي سبق، والتفكر، وكتاب الشكر سوف يأتي، إشارات إلى وصف النفس ووصف جلال الله سبحانه وتعالى، معنى ما يزيدك معرفة. مما يزيدك معرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، ومعرفتك أيضا بنفسك وتقلباتها وطبيعتها إلى آخره. نعم. ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت. فإذا حصلت هذه المعارف ثار من القلب بمعرفة الله تعالى حب الله، وبمعرفة الآخرة حب شدة الرغبة فيها، وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنها، فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة. وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب صحت نيته في الأمور كلها واندفع عنه كل غرور. فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به وبنفسه احتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم، ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وآفاتها، والعلم بما يقربه منه ويهديه، وجميع ذلك في كتابنا هذا. قال ويستعين على معرفة الدنيا والآخرة بما ذكر في كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت، هذه كلها أيضا سبقت. فإذا حصلت هذه المعارف، ما عرف الدنيا وعرف الموت وعرف النفس، ثار من القلب بمعرفة الله تعالى حب الله. إذا عرف الله أحبه، وبمعرفة الآخرة حب شدة الرغبة فيها، وبمعرفة الدنيا شدة الرغبة عنها، فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى. وهذا صحيح. إذا صدقت في المعرفة وعرفت الأشياء على حقائقها، عرفت الله سبحانه وتعالى وعرفت الآخرة وعرفت نفسك وعرفت الدنيا، حينئذ أصبحت متوازنا، فتعطي كل ذي حق حقه. فطبعا لا تكون معرفة هنا إلا عن طريق القلب وعن طريق الرسل. فإذا حصل ذلك أصبحت متوازن، وابتعدت عن الغرور، واكتسبت حسن الأخلاق، وابتعدت عن سيئها إلى آخره. قال فيصير أهم أموره إليه ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة. وإذا غلبت هذه الإرادة على قلب صحت نيته في الأمور كلها، واندفع عنه كل غرور، بل واندفعت عنه كل الشرور. فكلام الشيخ هنا دقيق، ويمثل نوع من الميزان أو التوازن والضوابط التي يمكن الإنسان دائما يراجع نفسه فيها: معرفة النفس، معرفة الرب، معرفة الدنيا، معرفة الآخرة. وغالبا لا يكون انحراف إلا بسبب الغفلة أو الجهل، بسبب الغفلة أو الجهل أو التقصير. فإذا ما عرفت ولم تقصر، حينئذ تكون على الجادة. فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به، يعني بربه، ومعرفة بنفسه، واحتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم. واحتاج ولا يحتاج؟ بدون واو. بدون يحتاج، بدون واو. فإذا غلب حب الله تعالى على قلبه لمعرفته به وبنفسه احتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم. ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق. إذا كان كذلك، نعم، هذا قد يكون علم آخر. وإلا كما قلنا، العلم والمعرفة شيء واحد، العلم والمعرفة شيء، لكن هنا هو أراد علما خاصا، أراد علما خاصا، ويمكن يكون كذلك. واحتاج إلى الأمر الثالث وهو العلم. ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق إلى الله تعالى وآفاتها، والعلم بما يقربه منه ويهديه، وجمع ذلك في كتابنا هذا. هذا نوع من العلم الخاص، وهو صحيح، بمعنى أنك عرفت الله سبحانه وتعالى وعرفت الآخرة وعرفت الدنيا وعرفت نفسك، لكن تحتاج إلى معرفة السلوك أو طريق، كيفية سلوك الطريق الله سبحانه وتعالى. وهذا صحيح، ونعني به نحن هنا الاتباع، بمعنى أن تعبد الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كثير من الناس من الكفار يعبدون الله، لكن على طريق ضال، ولهذا تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويقول الله عز وجل: عاملة ناصبة، هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فإذا لا تكتفي بمعرفتك الخاصة ولا بعقلك الخاص، وإنما لابد أن تكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبد الله بما شرع. فإذا هذا علم الخاص وهو صحيح، وهو العلم، ونعني به العلم بكيفية سلوك الطريق الله تعالى وآفاتها، والعلم بما يقربه منه ويهديه، وجميع ذلك في كتابنا هذا. الشيخ بسط ذلك فيما مضى وسوف يأتي مزيد بسط لذلك، بمعنى معرفة الأخلاق، ربع العبادات، ربع العادات، ربع المهلكات، ربع المنجيات. إذا عرفت هذه الأشياء، وقد سبقت معنا الأربعة الثلاثة كلها، بقي ربع الرابع، ذهب سبق معنا ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وبقي ربع المنجيات. نعم. فيعرف من ربع العبادات والعادات ما هو محتاج إليه وما هو مستغن عنه، ويتأدب بأدب الشرع، ويعرف من ربع المهلكات جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى، وهي الصفات المذمومة في الخلق، ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد أن تضع خلفا من المذمومة بعد محوها. فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور، وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفا أن يخدعه الشيطان ويدعوه إلى الرياسة، ويخاف عليه أيضا من الأمن من مكر الله تعالى. ولذلك قيل والمخلصون على خطر عظيم. وقال الإمام محمد رحمه الله للشيطان حين قال له عند الموت فتني، فقال لا بعد. فلا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أبدا. قال كمل الدعاء يا أخي، كمل دعاء الشيخ، ماسك الدعاء موجود. نسأل الله تعالى السلامة من الغرور وحسن الخاتمة، إنه قريب مجيب. قال فيعرف من ربع العبادات والعادات ما هو محتاج إليه. إذا هذا المقصود بالمعرفة والعلم الموصل إلى كيفية سلوك الطريق الله سبحانه وتعالى، مما ذكره الشيخ في كتابه هذا، ربع العبادات ربع العادات، يعرف ما هو محتاج إليه ويعرف ما هو مستغني عنه. طبعا في العبادات ما في شيء مستغني عنه، العبادات ما يستغني عنها اللسان، وكلما أكثر منها كان أرجى في الخير وزيادة الصلاح. أما العادات فنعم، في أشياء يحتاجه وأشياء لا يحتاجه، ويتأدب بأدب الشرع حتى في العبادات والتزامها، بمعنى يأخذ أداب الشرع فيما يتعلق بالصيام مثلا، أنه يترك الزور والقول الزور والعمل به، ما يتعلق بالصدقة مثلا والإنفاق، بحيث أنه لا يتبعها بمن ولا يتبعها بكذا وكذا، هذا معنى يتأدب بأدب الشرع. ويعرف من ربع المهلكات جميع العقبات المانعة من طريق الله تعالى، وهي الصفات المذمومة في الخلق كما مر معنا، ما يتعلق بالكبر والحسد والطمع والحرص، الأشياء كثيرة من آفات النفوس، ينبغي أن يعرف منها ما يقيه الصدود عن سبيل الله عز وجل. ويعرف من ربع المنجيات الصفات المحمودة، وسوف يأتي الكلام عن المنجيات التي لا بد أن توضع خلفا من المذمومة بعد محوها، بمعنى إذا الإنسان عادة إذا أتى بسيئة فإنه يمحوها بحسنة، فإذا عرف السيئة يعرف مقابلها من الحسنات حتى يأتي بما يخلفها، هذا معنى قوله يعرف الصفات المحمودة التي توضع خلفا من المذمومة بعد محوها. فإذا أحاط بجميع ذلك يعني عرفه وعلمه أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور، لأنه أصبح عنده علم ومعرفة وطريق صحيح. وإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفا، وهذه طبعا لابد أن اللسان كل إنسان يكون متسلح بسلاح الخوف، لا يمكن أن اللسان يأمن مكر الله، ودائما ينبغي الإنسان يغلب جانب الخوف، لكن خوف داعي للعمل، ليس خوفا يدخل في دائرة اليأس من روح الله، لا، خوف بحيث الإنسان خوف يحدوه ويسوقه إلى العمل. فإذا فعل جميع ذلك ينبغي أن يكون خائفا أن يخدعه الشيطان ويدعوه إلى الرئاسة، ويخاف عليه أيضا من الأمن مكر الله، بمعنى يجب الإنسان يكون دائما على نفسه بصيرة، لا يأمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون، ولا يأس من روح الله فإنه لا يأس من روح الله إلا قوم الكافرون، فلا يكون لا يائسا ولا يكون آمنا مكر الله، وإنما يكون بين هذا وهذا يعمل ويجتهد بين الخوف في مرتبة بين الخوف والرجاء. ولذلك قيل والمخلصون على خطر عظيم. طب عندكم التعليق اللي عليها؟ طبعا يقولنا حديث وهو ليس حديث موضوع إلى آخره. لكن قال الشيخ في آخره ونقل عن الصغاني قوله وهذا حديث مفترى ملحون. ليش ملحون؟ ليش ملحون؟ طبعا أورد النص في الحاشية ولا لا؟ الناس كلهم موتى إلى العالمون، والعالمون كلهم هلك إلى العاملون، والعاملون كلهم غرق إلى المخلصون، والمخلصون على خطأ عظيم. ليش ملحون؟ وما وجه اللحن فيه؟ طبعا لحن نحوي، يعني ملحون يعني لحن نحوي. ليش ملحون؟ عندك من اقرأ النص في الحاشية الهامش. الناس كلهم عندكم؟ من اللي عندهم؟ ما لا واحد عندكم؟ ما عندنا كلكم؟ خير قطعة من خبر موضوعي بس، قطعة من خبر موضوعي بس. لأن النص نصه أنا أسمعكم إياه. طيب يقول الناس كلهم موتى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم غرقى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. قال بعضهم يرويه هلك في الكل. ونقع الصغاني قال وهذا حديث مفترى ملحون. ليش ملحون؟ وين اللحن اللي فيه؟ أقرأ مرة أخرى. الناس كلهم موتى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم غرق إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. وين اللحن اللي فيه؟ ها؟ أيوة أحسنت. نعم المستثنى، أداة الاستثناء المستكان ينبغي أن يكون منصوبا، معنى كلهم موتى إلا العالمين، والعالمون كلهم هلك إلا العاملين، والعاملون كلهم غرق إلا المخلصين، فهو يعني ملحون واصل ومفترى من حيث سنده، من حيث سنده. ولا لا شك أن المخلصون ليسوا على خطر عظيم، إنما أي إنسان على خطر، ولا المخلص إذا كان وفقه الإخلاص فهو ما في إشكال، لكن الإنسان ينبغي ألا يثق بنفسه، وأن يكون دائما على خوف ومراجعة. طبعا كما قلنا خوف بحيث لا يكون خوفا يدخله في دائرة اليأس، إنما خوف يجعله يزيد في العمل. وقال الإمام أحمد رحمه الله للشيطان حين قال له عند الموت فتني، فقال لا بعد. يقال إن الشيطان أتى إلى الإمام أحمد وهو في مرض موته وقال فتني يا أحمد، بمعنى ما استطعت أن أغويك، ما استطعت أن أغويك، فقال له لا بعد، لا زال ما دام في حياة فالإنسان يخشى الفتنة، فهو يخشى الفتنة. قال فلا ينبغي أن يفارق الخوف قلوب الأولياء أي أبدا. ثم قال نسأل الله تعالى السلامة الغرور وحسن خاتمة، إنه قريب مجيب. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.